السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صحيحا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا عند مسألة من ترك الفاتحة ناسية، فهنا حالات. طبعا ذكرنا في التي قبلها حكم قراءة الفاتحة وأنها تقرأ في كل ركعة، فوصلنا إلى فرع في المسألة وهو من ترك الفاتحة ناسيا. فهنا حالات. أولا نقول أن الفاتحة لا تسقط لا ذهولا لا نسيانا لا جهلا، لأنها ركن. وفارق بين من فعل محظورا ومن ترك مأمورا. فمن فعل محظورا كالكلام الأجنبي في الصلاة، تكلم جاهلا بحرمة الكلام مثلا، أو صلى وبعد أن انتهى وجد نجاسة على ثوبه، فهذه محظورات أسقط الشارع فيها التبعة للجاهل للناس، فهذه محظورات. أما المأمورات فلا، فيغتفر في المحظورات ما لا يغتفر في المأمورات. فمن ترك الفاتحة ناسيا فصلاته باطلة، لا تسقط عنه لعذر النسيان، إنما ينفعه النسيان في أنه لا يأثم، لكن لابد أن يأتي بها. فهنا حالات: من كبر تكبيرة الإحرام ثم ركع، وفي ركوعه تذكر أن الذي قرأه هي سورة بعد الفاتحة، وما قرأ الفاتحة ماذا يفعل؟ يرفع رأسه من الركوع ويقرأ الفاتحة وسورة. فإن كان قد تذكر ذلك وهو في الركعة الثانية، يعني في الركعة الثانية بيقرأ الفاتحة، تذكر أنه في الأولى ما قرأها، يجعل الثانية هي الأولى ويقرأ الفاتحة وسورة، وألغى الأولى بالكلية. الحالة الثالثة إن تذكر بعد أن فرغ من الصلاة، وهنا حالتان. إن طال الفصل، أولا إن قرب الفصل وتذكر وهو في موضعه في مصلاه في مسجده، رجع فكبر وأتى بركعة واحدة ثم سلم ثم سجد للسهو إن لم يطل الفصل، وهذا أمر يعود للعرف، لكن الأغلب يعني بعد أن سلم تذكر، بعد أن سلم تكلم مع إخوانه ثم تذكر ذلك، ما زال في مصلاه لم يخرج لم يطل الفصل. هذه ألف. باء: إن طال الفصل بنصف ساعة مثلا، نزل وتكلم وراح وأكل، هنا لابد أن يأتي بالصلاة كاملة إن طال الفصل، والفارق بينهما هو الأمر يعود للعرف كما ذكرنا. إن كان في مصلى يعني أنت مثلا صليت الظهر ثلاثا، كنت مثلا منفردا فصليت ثلاثا فسلمت، فذكرك أخوك بأنك ما جئت بالرابعة، تقوم فتأتي بواحدة. أما مثلا إن صليت الظهر ثلاثا وبعدها بساعة تذكرت أنك ما أتممت، تأتي بالصلاة كاملة. فالأمر كما ذكرنا، إن طال الفصل يختلف الحكم عما إذا قصر الفصل. قال المصنف رحمة الله عليه: وفي أخرى، أي في رواية أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. هذا من نص كلامه صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم، أي الصحابة قالوا نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. لعل هنا تفيد الاستفهام، بدليل أنهم قالوا بعدها نعم، فكأن المعنى لعلكم تقرؤون، أي أتقرؤون خلف إمامكم. فهنا لعل هنا أفادت الاستفهام. ثم قال المصنف: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أنس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. يبقى ده من كلام أنس، يقول ويحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قال المصنف: متفق عليه. قال: وزاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. إذن السياق عند البخاري يختلف عن السياق عند مسلم. عند البخاري يقول، أي أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. رحمكم الله. في زيادة مسلم قال فيها النفي: ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فرواية مسلم تفيد النفي، نفي البدء بالبسملة. رواية البخاري غاية ما فيها، ماذا يفهم؟ يعني في فرق بين رواية البخاري ورواية مسلم. رواية البخاري غاية ما فيها تفيد أن بدء الصلاة كان بسورة الفاتحة، لأن من أسماء الفاتحة سورة الحمد. فبيقول في رواية البخاري: كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. لا يفهم منها إلغاء البسملة، إنما يفهم منها أنه إيه؟ كانوا يستفتحون بسورة الفاتحة، وليس المراد بها أنهم كانوا يقرؤون إيه؟ يبدأون القراءة بإيه؟ أيوه. يبقى رواية البخاري، عشان كده رواية المسلم معلولة من فهم الراوي، مش الناس اللي هو ايه عمل روى عنه، نقلها بالمعنى. بيقول ايه؟ كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وانا لم يقل ذلك، انما يقول كانوا ايه؟ يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. هل يتبنى على ذلك حكم؟ طبعا. لان الذي اخذ برواية مسلم كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، جعل البسملة ليست من الفاتح، وقال الفاتحة سبع المثاني، تبدأ بالحمد لله، وآخر آية جعلها إيه؟ آيتين، اللي هم إيه؟ الصراط الذين أنعمت عليهم، جعلها السادسة والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت لما تقرأ في مصحف حفص، طبعا مصحف الكوفيين غير الإيه؟ البصريين. فاحنا في مصحفنا في حفص يعني بتلاقي البسمله، لما تفتح اي مصحف بسم الله البسمله بعدها ايه؟ بعدها واحد. فعدوا البسمله ايه، وجعلوا الاخيره ايه واحده من اول ايه؟ صلاه الذين انعمت عليهم، جعلوها السابعه. والذي جعل البسمله ليست من الفاتحه، جعلها ان الحمد لله رب العالمين واحد الايه الاولى، وجعل الايه الاخيره جعلها ايه؟ ايتين. لكن عندنا حفص يضعوا ايه؟ واحد بعد ايه؟ بس بعد البسمله. واضح ولا؟ يبقى روايه البخاري معلوله، روايه البخاري ايه؟ بخاري ايه؟ روايه مسلم اللي هي ايه؟ كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا من فهم الراوي لما هو الروايه الادق، كانوا لا يستفتحون، اسف، كانوا يستفتحون بايه؟ قال صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. ماذا قصد الراوي هنا؟ يستفتحون بايه؟ بالفاتحه. وده بيدل على وجوب قراءه الايه؟ الفاتحه، لان من اسماء الفاتحه سوره تسمى الحمد لله رب العالمين. نعم، لا هو بيقصد وجوب انهم كانوا يستفتحون بالايه؟ بالايه؟ بسوره الحمد، لان من اسمائها الايه؟ الحمد لله رب العالمين. ف لا، قول انس صحيح في البخاري كانوا يستفتحون الحمد لله رب العالمين، وسياتي في روايه عند احمد كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، دي عند احمد والنسائي وابن خزيمه. ثم قال روي عن دلوقتي بنذكر كل الروايات ثم نذكر فقه المساله. قالوا عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قراتم الفاتحه فاقراوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها احدى اياتها. قال رواه الدارقطني وصوب وقفه، دي برضه روايه اخرى في ذكرها المصنف مرفوعه: اذا قراتم الفاتحه فاقراوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها احدى اياتها. قال ابن حجر رواه الدارقطني وصوب اي وقفه. وتمامها، تمام الروايه: اذا قراتم الحمد لله فاقراوا بسم الله الرحمن الرحيم انها ام القران وام الكتاب وسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم احداها. ناتي الى فقه المساله وهي فروع. الفرع الاول: هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ طبعا دي مسألة مهمة، لأن احنا لما نقول الفاتحة هي ركن الصلاة الأصيل، والفاتحة لها عدد من الآيات، ولا تصح الصلاة إلا بفاتحة. فإذا كانت الفاتحة هي الأصل الأصيل والصلاة لا تصح بها، فبد أن نعلم آيات الفاتحة لأنها هي ركن الصلاة. طيب لابد أن نعلم آيات الفاتحة وهل البسملة منها أم لا، دي أهمية المسألة. عند الحنفية ورواية لأحمد أن البسملة ليست من الفاتحة ولا غيرها من الصور، وإنما هي آية مستقلة، وهذا اختاره أبو العباس ابن تيمية. فالقول الأول يقولون أن البسملة ليست من الفاتحة وليست آية من أي إيه، طبعا إلا طبعا إيه على سورة إيه النمل، طبعا الكل مجمع على أنها إيه آية من سورة النمل. فلما بيقولوا ليست آية من أي سورة يعني إيه؟ ها بداية، ليس في بداية الصور يعني، إنما هي تفصل بين الصور، وهي آية من سورة النمل. هل هي آية من الفاتحة؟ قال الحنفية واختيار شيخ الإسلام وروي عن أحمد أنها ليست من الفاتحة. واستدل القائل بذلك بحديث أنس لما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يقولها، أي يقول البسملة. وكما ذكرنا أن النص ده بالذات فيه كلام كثير، ليه؟ لأن حصل خلاف في نقل النص ونقله إيه بالمعنى، أو لأن في نقله بالمعنى. هو أصل الحديث كانوا يستفتحون بالإيه؟ الحمد لله. فأحد الرواة نقله بالمعنى يستفتحوا بالحمد لله رب العالمين، إذا إيه؟ لا يذكرون الإيه؟ البسملة. فاتما يقول إذا هي ليست من الفاتحة. كما سيأتي. إذا الدليل الأول لمن قال أنها ليست من الفاتحة رواية لم أسمع أحدا منهم يقولها. أيضا يؤيد ذلك حديث قسمت حديث قدسي: قسمت صلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين. ما المقصود بقسمت الصلاة؟ ما المراد بقولي قسمت الصلاة؟ قسمت الصلاة أي قسمت الفاتحة، وهذا من باب إطلاق الكل ربه الجزء. إطلاق الكل أي الصلاة ويراد به الجزء اللي هو إيه؟ الفاتحة، كما نطلق الجزء ويراد به الكل أيضا إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين. فمن أسماء الفاتحة تسمى بسورة الإيه؟ الحمد لله، وهذه آية منها. فقد يطلق الكل يراد به الإيه؟ الجزء، وقد يطلق الجزء يراد به الإيه؟ الكل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قرأتم الحديث القدسي الله يقول قسمت الصلاة أي قسمت الإيه؟ الفاتحة. فليه لما قال الصلاة يراد به الفاتحة؟ لأن الصلاة جزء منها الإيه؟ الفاتحة، بل لا تصح إلا إيه؟ إلا بالفاتحة. فقالوا هذا الحديث فيه دلالة على أن البسملة ليست من الفاتحة، لأن نص الحديث قال فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قلت، أي قال الله حمداني عبد، فلم يذكر فيه الإيه؟ بسملة. قال النووي عن هذا الحديث: هذا الحديث أوضح ما يحتج به على أن البسملة ليست من الفاتحة. يقول إن الحديث ده أوضح، ده أوضح حديث فيه دلالة على أن الفاتحة، على أن البسملة ليست من الإيه؟ يبقى الدليل الأول، والدليل الثاني قسمت الصلاة. القول الثاني وهذا الذي ندعو الله به وهو الذي عليه الجمهور وعليه الشافعي ورواية أحمد واختاره المالكية وبعض الحنابلة، وهو الذي عليه قراء مكة والكوفيين، أن البسملة آية من الفاتحة. كما ذكرنا أنت لما تفتح المصحف بترى إيه؟ أن البسملة عدت عدوها آية. أدلة من أدلة الجمهور على أن البسملة من الفاتحة، طبعا هينبني على ذلك إيه؟ حكم أنت بعد أن انتهيت من الصلاة، ها؟ تذكرت أنك لم تقل بسملة، تذكرت أنك لم تقل، ولست موسوسا ولا يتلعب بك الشيطان. لخلي بالك البعض للأسف يعد مبتلى، ربنا يعافينا ويشفي مرضى المسلمين، الحمد لله الحروف والتجويد والمخارج، الشيطان بيعذبه عذابا لا يعلم أحد والله العظيم. أنا كنت أعلم شخص كنا ندخل في تبيرة الإحرام وأنا أسمع صوته بيتوضأ، ينتهي من الصلاة وهو ما زال في الوضوء. فربنا يعافينا من البعض قد يشكو أنا أحدثت ولا عندك وسوسة. الشيطان قد يتلاعب بالدبر فيجعل الإنسان يعني الله المستعان. فعلامة الموسوس أن تكثر، ها، أن يكثر تعبه وإشكالاته في هذا الباب. لما يسأل كثير تعرف أنه في مشكلة فيه، إنه ممكن إنسان عادي ممكن ينسى، ها، طيب وارد جدا أن الإنسان ينسى. مثلا نفسه نسى صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إذن أدلة الجمهور على أن البسملة من الفاتحة، أولا عندنا حديث نعيم المجمر، هكذا المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن. نعم، إيه اللي فصل؟ قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بالفاتحة، يعني بيقول وعايز يقول إنه قرأ بالفاتحة وقرأ بالبسملة منها، ثم قال أي أبو هريرة والله إني والذي نفسي بيدي إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث هنا أبو هريرة يقول أنه أشبه الناس بصلاة الله عليه وسلم، ولما قرأ الفاتحة قرأ البسملة، قرأ البسملة. وفي حديث ابن خزيمة، صاحب ابن خزيمة، حديث أم سلمة فيه كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية. في رواية صححها النووي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في بيت أم سلمة قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. يؤيد ذلك أيضا، يؤيد الجمهور كلام الجمهور، أن حديث أبي هريرة لو ذكر المصنف بقى هنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. وهذا الدارقطني صوب وقفه. أما الرد على من استدل بحديث قدسي قسمت الصلاة، نقول عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، والحديث يحتمل عندنا المحكم، يعني حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي إذا قال كذا فقلت كذا، هذا يحتمل أن البسملة من الفاتحة، ويحتمل أن لا، فأتت النصوص الأخرى التي تبين أنها من الفاتحة، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال أنا وقال أبو هريرة إني لا أشبهكم صلاة بصلى الله عليه وسلم، ثم قرأ البسملة. أما حديث الدليل، الدليل من الأول هي حديث أنس صح، اللي هو فيه إن هو إيه كان إيه لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، نقول هنا هذا خارج محل النزاع. لما؟ فارق بين عدم الجهر وبين كونها من الفاتحة. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه عدم الجهر بها لا يلزم أنها ليست من الفاتحة. أنت حينما تصلي مأموما فالإمام بيقرأ إيه؟ الحمد لله رب العالمين، هل المعنى ذلك أنه لم يقل بسملة؟ قال في إيه؟ في سنة، لأن من السنة والأقرب لأدلة الشرع أن الإمام لا يجهر بالبسملة. يبقى هل عدم الجهر بها دليل أنها ليست من الفاتحة؟ ها؟ يبقى من قال أنها ليست من الفاتحة بيقول برواية أنس كانوا لا يجهرون إيه؟ كانوا لا يذكرون بسم الله، لا يذكرونها إيه؟ جهرا، لكن مع كونها من فاتحة. أقول تاني، الذي يرى أنها ليست من فاتحة عند الحديث القدسي قسمت الصلاة، قلنا عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، وهذا يحتمل عندنا النص الذي نصه أخرى أثبت أنها من الفاتحة. ده الأمر الأول. الأمر الثاني قبل أن أنسى، أن هذا أحوط دوما، الاحتياط أحد الأدلة في الترجيح، ها؟ لأنك إذا لم تذكرها سيقول الذي أنها من الفاتحة صلاتك إيه؟ ها باطلة. أما إذا قلتها فالذي يرى أنها ليست من الفاتحة يقول أنت قلتها تبركا، والذي يرى أنها من الفاتحة وأنت تركتها يقول صلاتك إيه؟ باطلة. فالأحوط. الأمر الثالث حديث أنس الذي أتى بعدة روايات، كما تعدها كده تزيد عن أربع روايات، كانوا يستفتحون بالحمد لله، كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. أصح روايات كانوا يستفتحون بالحمد لله، هي سورة رواية البخاري، فأتى بعض الرواة بالمعنى فجعلها إيه؟ لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فبني على ذلك الفهم أنها ليست من الفاتح. صعبة دي. إذن الراجح الذي عليه الجمهور أن البسملة انفتح، هذا هو الأحوط وهذا هو الأقرب للأدلة، وقد قالها أبو هريرة وقال إني لا أشبهكم صلاة، وفي رواية مختلف فيها عند الدارقطني إنها إحدى آياتها، وإن كانت موقوفة فقول صاحب لا نعلم أنه مخالفة من الصحابة والله أعلم. تأتي فرع على ذلك، إذا كانت من فاتحة وهي لابد أن تقرأ بها وأنت كإمام تصلي بالناس في صلاة جهرية، تجهر بها أم تسر؟ هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة بقى الجهر، يبقى لا تدخل بين المسألتين. المسألة الأولى هل أصل البسملة من فاتحة أم لا؟ المسألة الثانية إذا قلنا أنها من الفاتحة أنت كمأموم، أنت كإمام في صلاة جهرية تجهر بها أم لا؟ في المسألة خلاف. القول الأول مروي عن الخلفاء الراشدين، وقال به الحنفية وأحمد والجمهور، واختاره أبو العباس بن تيمية وعليه جماعة من الصحابة، ان السنه، طبعا احنا بنتكلم في ايه؟ في الاقرب للسنه، والا فلو جهر الانسان فالصلاه صحيحه. لكن نبحث عن الاقرب للسنه التماسا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. القول الاول قالوا ان الاصل عدم مشروعيه الجهر بها، وانك تستفتح القراءه، اسف، تستفتح الجهر بالايه؟ الحمد لله، مع استفتاح القراءه بالبسمله طبعا. لكن قالوا الجهر يكون بال الحمد لله رب العالمين. واستدلوا على ذلك ايضا بحديث انس الذي هو مروي في الصحيحين بألفاظ متقاربة، منها كانوا يستفتحون الحمد لله رب العالمين، ومنها كانوا لا يجهرون، دي رواية أحمد سنة صحيح، كانوا لا يجهرون بالإيه؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. أيضا يؤيد ذلك حديث السنن ابن الله عبد الله بن المغفل قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر وعمر وعثمان، فلم اسمع احدا يقولها، اي يقول بسمله. القول الثاني قال به الشافعي، قالوا هو عند معتمد الشافعيه الجهر بالبسمله. قالوا عندنا حديث الذي ذكرناه، حديث نعيم من المجمر عند ابن خزيمة، أن أبا هريرة جهر بها فقال: إني لا أشبهكم صلاة، إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام: اتفق أهل المعرفة، اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بالبسملة حديث صريح، قال: ولم يروي أهل السنن المشهورة شيئا في ذلك. قال ابن القيم في نفس المسألة عن أحاديث الجهر بالبسملة، قال: منها صحيح غير صريح، ومنها صريح غير صحيح. يعني الصحيح منها ليس صريح في الله، والصريح منها ليس بصحيح. أعدل الأقوال ما قاله ابن القيم في الزاد، قال رضي الله عنه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها. أكثر الحالات كان يخفيها. قال: ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات حضرا وسفرا. يعني بيقول لو كان الإنسان بيجهر بها في الأكثر لنقل. قال ابن خزيمة: الجهر بالبسملة والمخافة بها جميعا مباح، ليس واحدا منهما محظور. وهذا قالوا هذا من اختلاف المباح، يعني الأمر ليس فيه إنكار. زي مسألة مثلا القبض بعد الرفع من الركوع، زي مسألة النزول على الركبتين أم اليدين، في مسائل فيها سعة، فيها سعة. مسألة الفتحة للإمام يا جماعة، الفتحة للإمام ده لا لا لا، أمر في ذلك سهل. إذا قال الإمام: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا، ولكن الذين يصنعون الكذب وأكثرهم لا يفلحون، وأكثرهم لا ينفع، أكثرهم لا إيه؟ لا يعقلون. لما قال لو قال أكثرهم لا يفلحون، لا تردوا هنا، لأن كلهم إيه؟ لا يفلحون، لكن أكثرهم لا، ده تغيير أحال المعنى. تغيير أحال الإيه؟ لكن المعنى. لكن لو مثلا الإمام مثلا بيقرأ وقال: سميعا عليما سميعا بصيرا، قال صلى الله عليه وسلم: كل كاف شاف، ما لم يبدل آية رحمة بآية عذاب. إن المجرمين في جنات ونهر مثلا، الإمام سهل إن المجرمين في جنات ونهر، لا لا وجوبا. ذكر قصة موسى مثلا في يونس، فدخل على الأعراف. طيب، لكن أبدل اسما باسم دون أن يحيل في المعنى، الأمر ذلك. هو استطعمك، يعني استطعمك سكت، لكن في للاسف في بقى مواقف ورا الامام، الامام بيكرر ايه ليتدبر معنى معين. الله المستعان. ها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا خالص، ده معتمد الشافعية. كيف يبدع؟ معتمد الشافعية مذهب من مذاهب الإسلام، معتمد الشافعية الجهر. لا لا لا لا خالص. مقام كما قال ابن خزيمة، قال ابن القيم، الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. لكن احنا بنتكلم في ايه؟ أقربها للسنة. لو كان سلم بيجهر، كان سلم يصلي 5 صلوات سفرا وحضرا، كانوا ينقلون اضطراب ايه؟ لحياته في الصلاة. طيب، لأن السلام كان يعني صلى الله عليه وسلم كسر لحية عريض اللحي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الثانية. المسألة الأولى، لا المسألة الأولى هل من المفاتيح أم لا؟ المسألة الثانية، المسألة الثالثة، مذاهب العلماء في قراءة المأموم خلف الإمام. أنت كمأموم في صلاة سرية أو جهرية، أنت كمأموم هل تقرأ بالفاتحة أم يكفيك قراءته؟ فيها أقوال 3، وإن شاء الله هنخليها المرة دي عشان المرة الجاية، عشان بس إيه لسه قاعدين شوية. القول الأول، قالوا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل صلاة سرية كانت أو جهرية، فهي ركن لا تصح الصلاة إلا به. هذا الذي عليه أكثر أصحاب النبي التابعين وقول مالك والشافعي وأحمد، يعني جمهور. قال البيهقي وهذا أصح الأقوال وأحوطها، وستأتي أدلته. قول الثاني، قالوا أن المأموم لا قراءة عليه لا في سرية ولا في جهرية، وهذا الذي نحى إليه الحنفية وحملوا حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، قالوا هذا نفي كمال. وقالوا عندنا حديث جابر من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. ده كلام مين؟ كلام الشافعية، كلام مين؟ الحنفية، الذين يقولون أن الإمام، أن المأموم لا يقرأ لا في السرية ولا جهرية. وعندهم قالوا عندنا حديث جابر المرفوع من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة. نقول هذا حديث ضعيف. قال ابن كثير في إسناده ضعف، روي من طرق لا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر هذا مشهور من حديث جابر له طرق كلها معلولة. إذن حديث إيه؟ اللي هو حديث إيه؟ اللي هو بيقول إيه؟ نقصني يا ابني، يقول يا حبيبي من صلى خلف إمام في قراءة الإمام هذا ضعيف وورد من هذه الطرق، ولكن هذه الطرق لا يعني لا تغني ولا تجتمع لترتقي بالحديث، بل كلها معلولة. إن الطرق قد تفيد فيقوى بها الحديث، وليس كل الطرق تكون مفيدة نافعة. التوجيه الثاني للحديث كيف نوجهه على فرض صحته؟ قول يا جيد، ها أحسنت، اللي هو إذا تحمل ويحمل الحديث على ما بعد الفاتحة من قراءة، بمعنى أن الإمام في صلاة الجهرية، في الجهرية يكفيك الصور التي بعد الفاتحة، فأنت لست ملزما بإيه؟ ها ويؤيد ذلك حديث إيه؟ مالي وخالدنيه لما كان صلى الله عليه وسلم بيصلي صلاة جهرية في الصبح أو غيرها أو صلاة جهرية فقرأ الفاتحة، فمثلا سمع رجل يقرأ خلفه، وما الذي ينازعنيها؟ لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. المهم، فحديث الحنفية ضعيف، ولو قلنا بصحته فيوجه كانت له قراءة من صلى خلف إمام فقرأت إمام له قراءة، أي يحمل على ما بعد الفاتحة، أن الإمام يكفيك الصورة التي بعد الفاتحة فيقرأ عنك ولا تقرأ أنت إلا الفاتحة. أيضا من أدلة القوم ممن يرى أن المأموم لا يقرأ مطلقا، أن المأموم لا يقرأ مطلقا، حديث ابن عمر، ورد أيضا عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس ورجل يقرأ خلفه، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الذي يخارجني صورتي، يعني ينازعني في القراءة. وأيضا عندهم أدلة أخرى كحديث الإمام ضامن. القول الثالث التفريق بين السرية والجهرية، وقول مالك قالوا يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة السرية ظهرا عصرا ولا يقرأ في الجهرية. في الجهرية قالوا الإمام يكفي، لا يقرأ الفاتحة في الجهرية المأموم طبعا. هذا قول مالك والقول القديم للشافعي ورواية لأحمد، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث، منها قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وجه الدلالة أن الله قد أمر بالاستماع والإنصات عند قراءة القرآن، فيدخل في ذلك استماع الإيه؟ المأموم لقراءة الإمام. أقول تاني، القول الثالث التفريق بين السرية والجهرية، فمن كان يصلي خلف إمامه صلاة سرية هنا لابد من قراءة الايه؟ الفاتحة. أما إن كانت صلاة جهرية فالمأموم لا يقرأ الفاتحة بل يقرأ طبعا لو قلنا جهرية يقرأ ايه؟ يقرأ في الثالثة والايه؟ والرابعة، العشاء ها فيها 4 ركعة، سنتان سرية وسنتان ايه؟ جهرية. فالذي يفرق في هذه، في القول الثالث بيقول أن المأموم لو صلاة جهرية ها في الأولى والثانية لا يقرأ، لما يقرأ فين؟ في الثالثة والرابعة. لو صلاة كلها سرية يقرأ في الصلاة ايه؟ كالظهر والعصر، يقرأ في الركعات الأربع. واستدلوا أيضا بحديث: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا قرأ فانصتوا. ومن أدلتهم أيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، صلاة جهرية، فقال صلى الله عليه وسلم: هل قرأ معي أحد منكم آنفة؟ يعني حد قرأ، كان بيقرأ وينزعني القراءة. قال رجل: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أقول ما لي أنازع القرآن، يعني وكأنني أقول يقول يعني ما الذي تسبب في أني أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهى الناس عن القراءة عليه وسلم فيما جهر فيه. دي أدلة الذي يفرق بين السرية والجهرية، ولكن هذه الزيادة مدرجة، ليست من قول الصاحب الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من قول الزهري، قول: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مدرج. هذه المسألة في خلاصتها ما قاله شيخ الإسلام، قال: هذه مسألة فيها نزاع واضطراب مع عموم الحاجة إليه، مسألة مهمة وفيها نزاع واضطراب. أرجح الأقوال وأحوطها والذي تدل عليه ظواهر النصوص أن الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، وهذا القول تجتمع به وعليه الأدلة أنها تجب في كل صلاة سرية كانت أو جهرية وفي كل ركعة. أدلة ذلك: أولا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا نص عام لكل إمام مأموم صلاة سرية ولا جهرية. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وهذا نص متواتر كما ذكر البخاري، لا صلاة، والأصل أن يحمل النفي على نفي الصحة، فهو الأصل في الوجود، لكن وجدت الصلاة والرجل يصلي، فإن لم يقرأ فيحمل نفي هنا على نفي الإيه؟ الصحة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب، لا صلاة نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي صلاة، هذا عام في كل مصلي، ولم يثبت تخصيصه بالمأموم أو غيره. عندنا أيضا حديث عبادة بن صامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الصبح، صلاة جهرية، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون وراء إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله. الشاهد قال لا تفعلوا، دي صلاة ايه جهرية، ايه صلاة الصبح، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا عند أبي داود والترمذي، وحسنه الدارقطني والترمذي. قال الخطابي معلقا على هذا الحديث لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، قال هذا الحديث نص بأن قراءة الفاتحة واجبة على من صلى خلف الإمام، سواء جهر الإمام بالقراءة أو خافت بها. قالوا هذا إسناده جيد لا مطعن فيه. يؤيد ذلك أيضا حديث أبي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وبأم القرآن فهي خداج، بكسر الجيم، الخداج هي الناقصة، ويحمل النقص على عدم الإجزاء لرواية لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. في بقى زيادة مهمة جدا، مثلا لما قال لا صلاة إلا بفتح الكتاب، قالوا يا أبا هريرة إن نكون خلف الإمام، قال اقرأ بها في نفسك. وهذه الزيادة عند أبي داود وسندها صحيح، هذا قول صاحب لا مخالف له، قال اقرأ بها في نفسك. يعني أنت دلوقتي كمأموم متى أقرأ الفاتحة؟ أنا عندي مثلا الإمام بيقرأ مثلا الفاتحة في الصلاة الجهرية ولا يترك لي فرصة. النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان، بعد تكبيرة الإحرام يسكت لي وعلى الاستفتاح، وبعد انتهاء من القراءة الفاتحة وسورة قبل أن يركع ليأخذ نفسا بعد أن انتهى من القراءة ليركع بعدها. طيب يبقى السكتة عنده بعد تكبيرة الإحرام والثانية قبل الركوع. فإن كان الإمام لا يسكت، إذا كان إمامك لا يسكت هنيئة بين الفاتحة والسورة، فلك أن تقرأ معه آية آية. قال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن. فأنت في مسجد الحي الذي فيه تعرف سنة إمامك. إن كان لا يترك لك فترة أو مسافة تقرأ معه آية دون أن تشوش عليه ولا أن تشوش على من بجوارك، تسمع نفسك، تسمع نفسك بقدر ما تستطيع. وإن كان يترك يعني كعادة أغلب الأئمة يترك هنيئة يسيرة، يعني تكفي الفاتحة فتستمع منه فاتحة ثم تؤمن ثم تقرأ الفاتحة بين، إن شرعت فيها وهو قد شرع في السلام عليكم، إن شرعت فيها في الفاتحة ولم تكملها وهو بدأ في السورة لابد أن تكملها إلا الفاتحة يا جماعة. بمعنى إيه؟ أنت مثلا ركعت، فعند ركوعك رفع الإمام لابد أن تتابعه، يكفيك سبحان ربي العظيم مرة واحدة وفي سائر الأركان إلا الفاتحة. فلو دخلت مثلا والإمام في صلاة سرية، مثلا دخلت والإمام قائم فبدأت في الفاتحة فركع، لابد لا تركع معه، لابد أن تتم الفاتحة. ستقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فاركعه، قلنا نعم هذا نص عام، وعندي نص آخر لا صلاة لمن لم يقرأ فتح الكتاب. يبقى ايه؟ لابد ان تتم الفاتحة. طيب حتى لو هو ركع ورفع تتم الفاتحة ثم تركع بعده وترفع مباشرة. أقول تاني، أنت قد يعفى عنك في الأذكار أذكار الركوع والسجود لتتبع حركة إمام، إذا كبر إذا ركع فركعه إذا سجد اسجده، إلا الفاتحة. فإذا دخلت مسبوقا وجدته قائما فبدأ فشرعت الفاتحة فإيه؟ فركع هو. لا تترك إتمام الفاتحة، تتمها حتى ولو لم تدرك ركوعه فوجدته رفع تركع. طبعا رفع مش هترفع معه خلاص تترك الركوع، لا تركع انت مباشره ويكفيك سبحان ربي العظيم ثم ترفع لتدركه. اقول تاني، اقول تاني تحسب ركعه. نعم، لان حديث ابي بكر ان سلم سبقه بركنين، تحسب ركعه لانك ادركت الفاتحه ها وركعت. مسألة إدراك الركعة بالركوع، الجمهور على أن الركعة تدرك بالركوع. إنسان أراد أن يحتاط، يعني مثلا وسيأتي طيب مثلا الكلام اللي هو هل الركعة تدرك بالركوع أم لابد أن أقرأ الفاتحة؟ البعض قد يحتاط، يصل مثلا يجد الإمام راكعا فيعني يمشي يسيرا أو يتباطأ حتى يأخذ بالأحوط. يا هو الأحوط ها اللي انت يعني تدرك، يعني بعض يقعد بترى امور عجيبه، يرى امام ركع يجري في المسجد ولا يكبر تكبيره الاحرام من حال القيام، بل يكبرها وايه اثناء الهوي الى الركوع. كل هذا يا استاذ نايم، يا استاذ صاحي، الو فينك يا ابني؟ برن عليك من بدري، افتح تليفونك الله كده الشبكه. قوم طيب اتفضل كده كنا بنتكلم بقى على ايه؟ انواع النوم ولا نوع ايه؟ ايوه، فهو بيتلاقي بيجي بينهد، كل ده مخالفه للسنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تاتوا الي وانتم ايه؟ تسعون. ايه هو السعي؟ ايه السعي كده في السفر الماضي؟ هو السعي لا، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، امر سهل. لذلك البعض الذي مثلا طبعا هذا الامام البخاري يرى ان الركعة لا تدرك بالإيه؟ بالركوع، لابد من الفاتحة، لأن الأدلة العامة لا صلاة إلا في الكتاب. فالإنسان إذا كان أراد أن يأخذ بالأحوط فرأى إمام راكعا حتى لو ركع معه لا يعتد به، ها يأتي بالركعة بعد، وهذا أحوط وأسلم لك. إن البعض للأسف برضه حتى إيه يعني بيجي يأتي للركوع يرى إمام إيه؟ قد رفع. إن حتى على القول بأن الركعة تضرب بالركوع لابد أن تدرك مع الركوع، مع أن تدرك مع الإمام سبحان ربي العظيم مطمئن بها، مش تيجي أنت تركع هو إيه رفع. أنا هاخد في لبس، طب أنا أدركت أنا أعمل إيه؟ احتاط لعبادتي. ها والله إن وجدته مطمئنا وركعت معه ركوعا خلاص، الجمهور على أنها تضرب بالركوع. شككت هل أدركت معه ولا لا، ماذا تفعل؟ لا تعتد بها، لا تعتد بها. لا، ما انت بتنظر مثلا الي او حال من يصلي خلفه، فان شككت الاحوط ان تاتي بالايه؟ لا تسلم معه بل تاتي بركعه، وهذا الاحوط والاسلم. والا فعندنا حديث ابو بكر ركع وعدها ركع، فالسلام لم يامره بالايه؟ بان ياتي بركعه كما قال للمسيء ارجع فصل. طيب، لأن يقال أن أبي بكر كان جاهلا، إن هذه أمور لا يغتفر فيها الإيه؟ جهل. إنما يغتفر جهل في حديث معاوية السلمي لما تكلم قال صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالإيه؟ بالإعادة. القاعدة يغتفر في المحظورات ما لا يغتفر في المأمورات. تمام. طب نقول إذن الراجح الصحيح في ذلك أن الفاتحة ركن على المأموم حال صلاته السرية، حال صلاته الجهرية. يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على من قرأ خلفه، ولا أنكر على من ينكر. أنكر القراءة التي بعد الفاتحة، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فسئل أبو هريرة ماذا نفعل؟ قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي. قال صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. طب سيقول قائل الذي لم يقل بأن الفاتحة تقرأ اقرأ للمأموم، قال الآية تقول وإذا قل القرآن فاستمعوا له وإيه وأنصتوا. نقول الجواب عنها من وجوه، الأول أن هذه ها لم تنزل أصلا في حال المصلي رحمكم الله. الأمر الثاني أنها تحمل على السورة التي بعد الفاتحة، يبقى فإذا فأنصتوا الآية إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أي القرآن المراد به العام يراد به هذا العام يراد به الخصوص أي السورة التي بعد الفاتحة. وأي ذلك الحديث لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، أي لا تقرأوا إلا بإيه. وحديث أيضا إذا قرأ إمام فأنصتوا دليل لمن يقول أن المصلي المأموم لا يقرأ الفاتحة، نقول فأنصتوا يحمل على السورة التي بعد فاتحة. لذلك كما ذكرنا أن هذا القول يلملم شتات الأدلة اللي هو إيه؟ إيجاب قراءة الفاتحة على المأموم في كل صلاة سرية أو جهرية. أما حديث من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة كما ذكرنا رد عليه حديثيا وقلنا أنه ضعيف، ولو صح فهو يحمل عليه قراءة الإمام له قراءة أي ما بعد الفاتحة. لا إذا كان بيدين بالله أن الفاتحة واجبة لابد أن يأتي بركعة. إذن الفاتحة واجبة ولا يستثنى منها على قول الجمهور إلا من أدرك إيه راكعا. يبقى الجمهور يقولون بإيجاب الفاتحة، قالوا ويخص من ذلك المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا لحديث أبي بكر أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، الإنسان كان راكعا فركع معه قبل أن يصل إلى الصف. يبقى الجمهور بيروا أن هذا فهم الصاحب أبي بكر الصديق، آسف أبي بكر. ماذا تفهم من حرص أبي بكر على إدراك الركوع؟ ماذا تفهم من حرص أبي بكر على إدراك الركوع؟ ها؟ يعني ماذا تفهم من حرص أبو بكر كان يسارع ويخطو خطوات حتى يدرك الركوع حتى أنه ركع دون الصف؟ أن الأمر المستقر عند الصحابة صح ممتاز. أن الأمر قول الذي كان مستقر عند الصحابة أن الركوع تدرك به الركعة، وإلا لما يفعل ذلك ممتاز يعني ما شاء الله بصراحة. بصراحة يعني بجد يعني بصراحة كلام بجد مش عارف أقول بصراحة، يعني أنا يعني أحب في الله عليه والله. فقال صلى الله عليه وسلم يا أستاذ نوري يا نوري زادك الله حرصا ولا تعود، هذا الحديث. طيب عايز أقول إن فعل أبي بكر دليل على أن الأمر الذي كان مستقرا عندهم، يعني في فرق لما تترك شيء وفي فرق لما تفعل شيء. يعني ايه ترك الطمأنينة؟ يعني هل يستدل مثلا بفعل المسيء صلاته ان الامر كان مستقرا عندهم ترك الطمأنينة؟ لا، لان الطمأنينة ايه الراجل تركها بخلاف الفعل. اقول تاني، المسيء ترك الطمأنينة، هل ده يعني قاد يستدل به على ان هذا كان مستقرا عندهم ترك الطمأنينة؟ لا، هذا ترك بخلاف الفعل. أو كان حريصا على أن يدرك الركوع بدلالة أنه ركع دون الصف، من سلم أخرى على ذلك، ولكن علمه أنه إذا أدرك راكعا فيأتي بلا تسرع ويركع دون الصف. ما أنكر عليه فهمه لإدراك الركعة بالركوع، إنما أدرك عليه أن يركع دون الصف، إن الأصل العام لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم. اللهم ربنا اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. ها السامع، خلاص، ما هو أصلا الصلاة صحيحة لكن يعلم. لكن لا شك إن ترك الواجبات كفقه الصلاة واجب، ها، لأن كل من شرع في عبادة يجب أن يتعلم فقه، طلب علم الفريضة على كل مسلم. يبقى للأسف مسافر العمرة وعارف الريال بكام والسكن فين والهدايا منين، عارف كل حاجة إلا فقه العمرة، إلا فقه العمرة، وبيمشي ولا بيمشي هناك مع الناس، وحتى لو أدى في الظاهر المناسك العمرة، بس فين حلاوة الطاعة؟ أن يتلذذ بطاعة لابد أن تنزل على القلب قبل أن تنزل على الجوارح. طيب، فما نزل على القلب وصل إلى الرب. أصل الشعائر والمشاعر والمناسك لمخاطبة القلب. حياتك على قلبك. الله أعلى وأعلم، ورد العلم إلي أسلم، وصلى الله عليه وسلم، وجزاكم خير. أي سؤال ما تفضلوش، فيش أسئلة كده، خلاص كده كفاية.